يا شارب الفكر قولي ناوي تعمل ايه جواك ألم والألم بيزيد في قلبك ليه يا شارب الفكر قولي ناوي تعمل ايه جواك ألم والألم بيزيد في قلبك ليه وإيه نهاية السكوت والفكر والغيرة بتحب ولا بتكره ولا عايز ايه